أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هناك عبارة تتكرر في الصحف وألسن الناس وهي لا حياء في الدين، والدين كله حياء، فما هي العبارة المناسبة بدلا من ذلك؟ هو صحيح مثل ما ذكر الأخ السائل، هذه عبارة صحيح أنها تقال خطأ، خطأ أن يقال لا حياء في الدين، وهم يقصدون معنى لكنهم لم يصيبوه، فالذي يؤدي معناها يعني مثل ما في قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، إن الله لا يستحي من الحق، وفي قوله إنه يستحي من الناس بل يستحي من الله. فالمقصود أن الدين يقصدون يعني ما في يعني يكون صريحا، ما في مجال لأن تترك الحق حياء من الناس. وردت الحديث بهذا المعنى، أنه ما ينبغي أن تترك الحق حياء من الناس، فالحق يقال ولا يستحي من قوله، كما جاء في الحديث: لا يمنع أحدكم إذا رأى منكرا أو حقا أن يقول به، لا يمنعه الحياء من الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأما إطلاق هذه الكلمة لا حياء في الدين، لا، الحياء خير كله كما في الحديث، الحياء خير كله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: اعتمرت وأريد أن أقصر، هل يجوز أن أقصر حينما أصل إلى مدينتي وهي المدينة النبوية؟ لا، ما ينبغي، لأنك ينبغي أن تستكمل أعمال العمرة كما هو الشأن في أعمال الحج في الحرم، في الحرم. لكن إذا نسيت لا حرج أن تستدرك، إذا لم تقصر ولم تتذكر إلا بعد أن خرجت من مكة، فمتى ما ذكرت بادر وحلق وقصر، أما أن تتركه عمدا وتساهلا فلا، يعني لا يجاوز حدود الحرم. اي نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للإنسان أن يكون عريانا مثلا في الفراش أو الغرفة؟ لا، ما ينبغي التعري هكذا، أما في الفراش إذا كان ملتحف فاللحاف ستر له، أما أن يبقى هكذا فكما سمعنا في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، الأصل الأمر بحفظ العورة، احفظ عورتك إلا من زوجتك. وعندما قال الرجل يكون خاليا، فالرسول قال: الله سبحانه وتعالى أحق أن يستحيى منه من الخلق، وكما قال. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي العوامل المساعدة على غض البصر؟ من أهم العوامل أولا الخشية من الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله، وأنه كما قال سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم أيضا إدراك عواقب إطلاق البصر، فالعاقل إذا تدبر ما يكون من إطلاق البصر وقرأ ما كتبه من ابتلوا بهذا من الشعراء والحكماء وبينوا خطورة هذا الأمر، فهذا مما يساعده على أن يجتهد في حفظ بصره وعدم إطلاقه إذا أدرك العواقب السيئة. أيضا المبادرة إلى إعفاف نفسه إن كان رجل أو امرأة، فيبادر إلى الزواج، فلا شك الزواج ثم التمكن من الاستمتاع من المرأة، والمرأة كذلك تستمتع بزوجها، هذا كله يضعف الشهوة وبالتالي يضعف إطلاق البصر. أيضا البعد عن مواطن الشبه، يبتعد، لا يزج بنفسه في الأماكن أو يفتح القنوات أو يأخذ الأشرطة التي بهذه الصفة، يبتعد عنها. أما أن يذهب بنفسه ويقول أريد أن أغض بصري، أنت الذي يعني ابتليت نفسك بهذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن يصلي في البيت بالملابس الداخلية؟ لعله لا حرج، يعني بعض الأئمة وأظنه أثر عن الإمام مالك رحمه الله أنه يعني أنه يتسامح في كون الإنسان في بيته إذا اقتصر على بعض الملابس وما دام في داخل بيته بشرط ستر العورة. لا شك نعم لا بد من ستر العورة والمنكبين يا شيخ أحدهما. وكذلك ما يكشف منكبه بل لا بد أن يغطي المنكبين كما جاء في الحديث. لا يعني نهى أن يصلي الرجل بالثوب ليس على منكبه منه شيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول لقد ابتلينا من النساء بلبس النقاب وهذا النقاب يقول يخرج العينين أمام الرجال في الأسواق وغيره هل يجوز لهن مثل هذا؟ لا يجوز لأن هذا كله الأصل أن الوجه بالعينين بالأنف بكل هذا لا يجوز لها. بل أحيانا السحر في العينين السحر في ولو الذي تتبع يعني غزل المتغزلين والشعراء وما يذكرون في شأن عيني المرأة وأن فيهن من السحر والجمال الشيء الذي فلتتق الله المرأة. لا يجوز لها أن تبدي عينيها لكن للضرورة إذا كان ضرورة وتلبس نظارة إذا كانت يعني تحتاج إلى هذا الشيء. أحسن الله إليكم. يقول ما الرأي في كتاب يقول للألباني الرد على من أخلد إلى الأرض وقال إن النقاب فرض؟ الشيخ الألباني رحمه الله وعفى الله عنا وعنه لا شك أنه من الأئمة ووفق لخدمة السنة ما لم يخدمها غيره في هذا العصر فلا شك أنه إمام المحدثين فيها. ومع ذلك مع جلالة قدره هذه المسألة من مسائل كثيرة أخذت عليه عدة مسائل يعني شطح فيها رحمه الله وعفى عنه. فمنها مسألة الوجه فهو كان يقول ويتتبع آثار من هذا. فهذه مثل مسألة كان أيضا يوم السبت مشهورة عنه مسألة ورجع عنها فيما بعد كان يقول يوم السبت لا يجوز صومه حتى لو وافق يوم عرفة. أذكر أننا ناقشناه فيها الشيخ في هذه المسألة ثم بعد ذلك هداه الله وتراجع عن هذا القول. وله مسائل في الحج وله مسائل في الصلاة تتبعت فعنده مسائل شذ فيها رحم الله وعفى عنه. لكنه لا شك إمامته في الحديث وحتى صار يقرن بالسلف صححه الألباني مثل ما يقال صح الحاكم وابن خزيمة فضلا عن البخاري ومسلم وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. مع ذلك لا ننخدع مع جلالته وما حباه الله من خدمة السنة. فمثل عامة الأئمة كل له أخطاء وكفى المرأة عيبا أن تعد مع عيب يكفي أنه يعد عليه شيء من الأخطاء لكن عامة عمله وجهده في خدمة السنة والتصحيح والتضعيف وأيضا المسائل الأخرى التي خدمها فعليه رحمة الله ونسأل الله أن يعفو عنا وعنه. أحسن الله إليكم. يقول البعض يقول أن عورة المرأة للمرأة مثل عورة الرجل للرجل. لا ما هذا يطلق بعض الفقهاء والعصر أنها لا يجوز لها أن تبدي شيء يعني من محاسنها ووفاتها حتى بالنسبة للنساء. وإن شاء الله إذا استكملنا الآية في ذكر من سماهم الله سبحانه وتعالى عندما عدد من تبدأ له النزينة لعلنا إن شاء الله نورد من كلام أهل العلم ما يزيد الأمر بيانا وإيضاحا. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للفقه في الدين وفهم القرآن وتدبره والعمل به وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام تدبرها وفهمها والعمل بها. ونسأله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا للحق ردا جميلا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم زدنا إيمانا وتقا وهدى وزدنا من الصالحات واختم لنا بالصالحات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.